قال عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث كقول عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المساجد نفسها. والمسلم ينبغي أن يكون دائما متحررا من شيئين اثنين: الشيء الأول أن لا يتألى على الله، أن لا يقول ليه خصص ثلاث مساجد، لأنه هو المشرع الحقيقي لصاع التعبير وليس لأحد المشرع. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. والشيء الثاني الملازم المسلم يتحرر منه دائما: العادات والتقاليد والأفكار السائدة. الملازم يربط عقله وفكره دائما بما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه الحديث صحيحا ثم ليس هناك ما يقيده أو يخصصه من نصوص أخرى فيكون موقفه كما قال تعالى: ويسلم تسليما. ولعل في هذا القدر الكفاية ما شاء الله دون بآخر الزمان منذ واحد بعد واحد والله من فضل يكون كان دراسي أو لعمل يعني كان تسيوه يعني كان في هذا كان في العمل ما يعرف كيف تبقى هذا كان من جيوب يعني تم عليهم كيف تبقى. لا التسمية لا تفيد في فيما يتعلق بذبح أو لمذبح. التسمية تفيد فيما إذا أكل لحم حيوان ذبيح على الطريقة الإسلامية لكن هو لا يدري ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر. فهنا يقول عليه السلام: سموا الله وكلوا. أما إذا كان القضية ما بيعرف ذبح ولا قتل هنا التسمية ما تجعل القتيل ذبيحا. لا، فالمشكلة التي أنت بتعرضها الآن أن استرد ثلاث صور: صورة تناسب حالة هذا المتغرب في بلاد الكفر والضلال، وهي أنه عرف أنه هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية كما يقولون اليوم، فحينئذ حلال يأكل. الصورة الثانية أنه لم يذبح على الطريقة الإسلامية فحينئذ حرام ولا يجوز أن يأكل. الصورة الثالثة والأخيرة أنه محتار، لا ثبت عنده الصورة الأولى ولا ثبت عنده الصورة الأخرى فهو حيران. حينئذ يأتي قول عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقول في الحديث الآخر: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فحينئذ المسلم عليه أن يبتعد عن الشبهات لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بعد هذا التفصيل ظني أن سؤالك ما تم، كأنه في بنفسك شيء من سؤال بقية سؤال. يمكن بقول شوف أنا بحذر ولا لا؟ كمل أولا أنت. أنا أردت أن أقول يمكن حتى ما أطلع بعدين بالخلوة ما أطلع إيه بقول يمكن. بتقول في حالة اني علمت انه هذا قتيل وليس بذبيح، شو بسوي انا؟ انا بدي اعيش بدي اكل. فبقول لك ما بتاكل، لانه يعني تصور انك انت امام فطيسي، تعرف الفطيسي؟ في عندك توقع لأكله الا لو خفت انك تعرض نفسك للموت؟ في عندك توقع للاكل؟ احسن. فلما تصل لها المرتبة اللي الله انطقك فيها في الآية الكريمة بتاكل من ذبائح النصارى دون الكفار هل قتلت قتلا ولم تذبح ذبحا. اما انت عايش في بلاد فيها الديرد وفيها الدجاج وفيها خيرات كثيرة كثيرة جدا، مثلا معلبات هذه السمك ولو انه كمان الموضة انه يكتب عليها ذبيحة على الطريقة الكبيرة، هذه ممكن انك تعتاش فيها ما شاء الله من ذهب. يمكن الواحد من المسلمين ياخذ معه لحم مدخر او ارمى اللي بيسموه، ولا ما بيسموه انتو؟ شاورما؟ يمكن نحن نسميه بالسورية شاورما، هو اللي بيقطعوه شقف وبيقطعوه عمرات دفتر. المهم يعني ما بيصل المسلم في هذه البلاد بحالة إلا ما اضطررتم إليه، واضح؟ طيب بقي عندك شيء؟ إذا ما كانت حذير يعني يلا جوز إيه؟ هي مخدرة فيجوز الأخذ القليل منها بحيث لا يؤثر في الطعام إلا نكهة طيبة. نصيحة يا شباب المسلمين الله يجزيهم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويهمنا العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن نتحابب في الله. والسلام عليكم. بارك الله فيكم. من حيث العام الذي يقصه فهو يعني ممكن أن يخصص بالعام الذي لم يقصه. فأنتم أذكر كمثال لتقرير الموضوع، وهو من المعلوم النهي عليكم السلام عن صيام ايام التشريق، فاذا صادف يوم السبت في ايام التشريق ما حكم صيامه في هذا؟ ويقول من بين ايام التشريق لو طول السبت، هو هذا. فماذا يكون يعني حكم صيام يوم السبت اذا كان من ايام التشريق؟ لا يصوم ولو كان اليوم قبله او بعده. نعم، ليس الاول السبت، الاول ايام التشريق، يوم العيد يوم السبت. عظيم مفهوم هذا، لكن اليس الله عاما؟ ما بتاع الفكر الثوري لهذا. طيب لماذا لا نخصصه؟ ألم يصوم الرسول يوم السبت؟ ألم نعلم ذلك؟ لماذا لا تخصص ذاك بهذا؟ لأنه جاء أيام التشريق. ومن تقول أنه جاء النهي عن صيام أيام التشريق، فلا يشفع في الخلاص من النهي أن الرسول صام ذاك اليوم. أنا بسألك مشان تقول تكلم بدون إذن يعني. تفضل. لأنه هنا يعني ليس لأنه سبت أو أحد أو جمعة أو غيره. أنا عارف يا أخي، لكن بقول النهي أليس عاما؟ النهي عن صوم أيام التشريق، أليس هذا النهي عاما؟ ألا يمكن أن يدخله التخصيص؟ لا أبي حيلة، أنا بقول ألا يمكن، مش بقول جاء تخصيص ولا لا. جاء الشهر هذا النص نعم ألا يمكن أن يدخله التخصيص؟ هذا هو الجواب بارك الله فيك. لسه خطوة خطوة ما جاء التخصيص، كيف توقف بين هذا النهي العام الذي تقول ما جاء التخصيص وبين صيام الرسول عليه السلام يوم السبت وتعليله بأنه يخالف أهل الكتاب؟ كيف التوفيق عندك؟ مفهوم سؤالي؟ كيف ايش؟ أنا أريد أن لا دعني وما أريد، أنت بس افهم. يعني أريد أن أفهم رأيك أنت، يعني يحجز هذا الشر الإحسان، أنا أريد أن أفهمك رأيي، ومقابل ذلك تفهمني رأيك، أما أن تتدخل فيما أريد من وراء ذلك، يعني كما يقال ما وراء الأكمة، ما وراءها، لا دعنا من هذا. أنت تعترف معي تتفق معي أن النهي عن صيام أيام التشريق نهي معاص، صح؟ طيب، وتتفق معي أن صيام الرسول عليه السلام يوم السبت هو نص خاص بأنه صام يوم السبت، صح؟ فكيف تعامل ذاك النهي العام بهذا النهي الخاص؟ كيف توفق بينهما؟ لا أفهمه أن النهي الصحيح هذا هو النهي عن صيام السبت. ليش البحث الآن بارك الله فيك النهي عن صوم يوم السبت؟ كيف توفق بين النهي العام عن صيام أيام التشريق وبين صيام الرسول عليه السلام يوم السبت وقد يكون من أيام التشريق يوم السبت؟ ممكن أن يكون يعني مثلا آخر يوم من أيام التشريق ممكن يكون يوم سبت؟ لا. ماذا تفعل أنت إذا يعني أدركت مثل هذا اليوم آخر أيام التشريق وهو يوم السبت؟ لا. وماذا تعمل بصيامي عليه السلام؟ ماذا تقول يعني من الناحية العلمية الأصولية؟ يعني أنا أقول ترك الصيام ليش الفرق النهي؟ النهي في النهي. لكن في الوقت اللي بتعترف ان هذا نهي عام وذاك اباحه خاصه فما تقول مثلا نجمع بينهما بطريقه ما او نقول او تكون مقدم الحاضر عن المبيح. على كل حال نحن نريد نستفيد من حضور الاستاذ الحويني هنا ويشاركنا في الموضوع وكما قال تعالى سنشد عضدك بأخيك. معلش لكن أهل العلم المتخصصين في طلب العلم لا المزية. ما يردوا لكم في هذه الخاصة؟ والخلاصة كيف نوفق بين النهي العام وصيام الرسول عليه السلام ليوم السبت؟ إذا صادف يوم التشريق هو يوم سبت ويقدم النهي عنه. بلاش كلمة يعني، نحن نريد أنت ماذا تعني؟ او ما يبدو لك، نحن ما نريد ان نحرج على احد. نعم. في عندك راينا السفينه او طرحته جزاك الله خير، ثم بعد ذلك ننظر الاخوان الاخرين اذا كان عندهم راي، لانه البحث العلمي ليس فيه انحياز لشخص دون اخر او لطائفه دون اخرى. وشيخنا ابن حزم يقول اذا اتى نهي واباحه فقطعا النهي متاخر عن الاباحه، لا يكون نهي الا بعد اباحه. ويقول اذا اتى نهي في نص واباحه في نص وتعارضا يقدم النهي، لان الاصل في العبادات المنع حتى للدليل. نعم هذا معروف، ومن الليله السابقه ذكرنا من قواعدهم الحاضر يقدم عن النهي. لكن انا اسال لي يقول ويتأول الحديث لا تصوموا يوم السبت الا في ما افترض عليكم، فنضيف من عنده باجتهاده الا اذا صام معه يوما. هذا الذي يقول بهذه الاضافه، فما الذي يمنعه ان يقول نهى عن صيام أيام التشريق، فإذا اتفق أنه آخر يوم من أيام التشريق السبت نخرج من النهي بأن نضم إليه يوما بعده كما فعلنا في حديث لا تصوموا يوم السبت. علما، وهذه ناحية اعتقاد مهمة، في تأكيد في النهي عن صيام يوم السبت أكثر من صيام أيام التشريق، لأنه يقول إلا فيما افترض عليكم، ولو هذا لم يأتي في أيام التشريق فيما أعلم. نعم. يعني هو كان السلام في المرة السابقة، هو كان القاعدة يعني قاعدة متفقة. الله مسألة بارك الله فيك. ما العيد الماضي؟ نحن نريد الآن ألا يعني. أنا كان الاتفاق بس يعني تفضل. الماضي. تفضل. أن القاضي يقدر على الإباحة. جميل. لكن أن القاضي كمان تنوي على أن هذا القاضي ليس مقرر. لأنه إذا تغير أن هذا القاضي يأتي مقصود من الشرع مقصود، فإن معنى ذلك أن الإباحة أقوى منه. فلما نظرنا في أيام في صيام السبت اللي هو فيه حظ الذي تصل إليه وصيامه، وجدنا أن في أحاديث أخرى قد أباحت صيام السبت، فهنا دل على أن هذا النهي ليس على عمومه. هذا النهي جاء إذا جاء السبت وضعه الجمعة لصام الذي تصل إليه صام السبت والأحد، فهذا النهي ليس على عمومه. فمن هنا كنا ان حتى نعمل بالاحاديث كلها ان صيام السبت اذا جاء معه يوم اخر فان يعني صيامه جائز، اما اذا جاء مستندا فان صيامه لا يجوز. اما بالنسبه لايام التشريق فما جاء هذا التخطيط ابدا، يعني النهي من ايام التشريق ما جاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ايام التشريق الا اذا جاء في وقت كذا او الا اذا جاء قبله كذا او الا اذا جاء بعد كذا، يعني ما جاء في الشهر لا يخطط، اما في السبت جاء لا يخطط. هذا دعوة مبدع في الشرع، هذا كان منك ومن غيرك ممن سبق، لما بتقول ما جاء تخصيص هنا جاء تخصيص هناك هذا كلام غير سليم غير دقيق. ليه؟ لأن التخصيص المدعى ما هو من الشرع، إنما هو من الذي يتمسك بالشرع ويحاول التوفيق بين النصوص. ففي فرق بين قولك جاء في الشرع كذا، يعني كان فرق بين الاجتهاد حول فهم مسألة وبين النص على هذه المسألة، في فرق كبير جدا. فإذا كنت تقصد خلاف المتبادل اللفظة أنه جاء في الشرع التخصيص، هذا فهم منك، وبناء على هذا الفهم أوردت السؤال السابق. أنت لما تقول يعني أو أريد أنا أن أقول الصواب أن تقول أنت ومن سبقك بهذا الرأي أنا أخصص حديث لا تصوموا بحديث صوم الرسول عليه السلام، صحيح هذا التعبير ولا لا؟ وهذا بلا شك أليق من القول أنه جاء في الشرع التخصيص، ماشي معي؟ إلى هنا بقول نهى عن صيام أيام التشريق، وعندنا أن الرسول عليه السلام صام يوم السبت، ألا يبدو لك أنه في هنا تعارض ولا ما في تعارض؟ تعارض. بارك الله فيك. إذا أجل لنا التعارض بين النصين. الفاضل يقدر كذا. طيب قبل التشريق ليس العبره بكلام الشخص هنا، العبره هنا بتنادي عن ايام التشريق. ماذا كان الشخص هنا؟ إذا كان النار عن أيام التشريق نهر عاما وجاء فيه يوم السبت ودخل في العموم، أي النهيين أقوى؟ النهي العام الذي دخل فيه يوم السبت أم النهي الخاص الذي جاء لا أم النهي الخاص الذي جاء عن الصيام يوم السبت؟ أيما أقوى في النهي؟ أليس النهي الخاص؟ فأنت الآن تعكس الموضوع تماما، أنت تجعل النهي الخاص دون النهي العام، ومعنى هذا أنه النهي الخاص الذي لا يدخله التخصيص وبالعكس النهي العام يدخله التخصيص، عكست أنت الموضوع. كأنك تقول النهي العام عن صيام أيام التشريق أقوى من النهي الخاص عن صوم يوم السبت، مع أن النهي العام هذا يمكن أن يدخله التخصيص. أي بعبارة أخرى، تخصيص نهى عن أيام التشريق بصيام الرسول عليه السلام يوم السبت أهون، وأنا لا أقول ذلك طبيعي الحال لأنه أنا متمسك لا أزال بالقاعدة الحاضر مقدم عن المبين، لكن إن قال قائل لابد من التقييد أو التخصيص، التخصيص نهى عن صيام أيام التشريق إذا كان آخر يوم منه يوم السبت بصيام الرسول عليه السلام أهون من تخصيص النهي الخاص المنصب على يوم السبت، وبخاصة أنه صرح بالاستثناء فقط مفترض علينا. فإذا ما الذي يحملك أن تتمسك بالقاعدة كما أنا أفعل تماما في قول نهي عن صيام أيام التشريق فتقول الحاضر مقدم على المبيح، أليس كذلك؟ طيب لماذا لا تتمسك بنفس القاعدة في نهي عليه السلام عن صيام يوم السبت بخصوصه وبخاصة أنه حصر بعد أن عما خصص، وهذا أقوى للعموم بعد ما جاء هذا التخصيص وهو إلا في مفطر عليكم، لماذا تطبق نفس القاعدة؟ ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ ولكن لما نظر ان هذا الحاضر يعني في قبل قمرة الأزارة جاء يعني حضرات في هذا الحاضر ان صلى الفجر بعد في وقت النهي، وان الفجر صلى صلاة الظهر في وقت النهي بعد العصر، وان ممكن ان يدخل الداخل الى المسجد ويصلي العصر مع الجماعة ويقول قد يقوم صلى الله، فهذا يكون نافلة في الحق في وقت النهي. فأنا قلت لرب أنه يعني إيه التخصيص يعني من نص الشريعة وتخصيص من يعني تخصيص من فهمه لهذه الحديث كلها، فإذا هذا لم يخصص بهذا، فإذا يقول السبب اللي هو الآن أنه يأمر الداخل إلى المسجد بالصلاة هذا أقوى من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولذلك يعني أصلا هو من إنه كافر المصر للصحيح المسجد. فتقول هذه المسألة تكون متشابهة من هذا الباب، ان هل تريد هذا يعني؟ لا لأنك تكرر البحث السابق. وبلا شك بس معنى كلامك تريد أن نعيد الرد السابق؟ هذا ما يحسن يا أخي. أنت هلا كررت البحث السابق لا أقل مرتين إن لم يكن ثلاثة، ما الفائدة من ذلك؟ ثم الآن أنت تفتح ثورة. ابن تيمية لما قال يأتي نصان عامان، فما الفائدة؟ يقول ننظر النص العام الذي يخصص يكون أضعف من جدالة النص العام الذي لم يخصص، صح؟ الآن أنت أرني النصين العامين في مسألتنا المتناقضين وقل لي أيهما المخصص العام المخصص وأيهما العام الذي أطلق ولم يخصص. هات نشوف، وأرجو أن لا تخرج عن هذا وتعيد البحث السابق، لأنك ستضطرني أن أعيدنا كمان ردي السابق، وهذا يعني لا فائدة منه كما لا يفعل الجميع. لعلك فهمت فيما أظن ما هو النص العام المخصص والنص العام الذي لم يخصص في مسألتنا هذه. هذا ايش هو؟ عام ولا خاص؟ هذا خاص ولكن عام سواء يعني استخدم لخلق الله شيء او لا. المقصود اذا هذا نص عام. الى الان ما ترى عليه تخصيص. هذا النص العام الذي يقابله. هذا الجواب. المسألة التي يدندن حول كلام تيمية وأنت تركن إليه نصان عامان إما في النهي وإما في الأمر، أحدهما خصص بشيء من الخارج والآخر بقي عاما، فيسلط العام الأعم الذي لم يدخل التخصيص على النص العام الذي دخله التخصيص. ليس هذا هو الموضوع؟ أي بكرر ثاني مرة معترفا، لكن قال الحائط للوتد لم تشكني؟ قال سلمني يدخني. فالشاهد هنا الآن في عنا نهي عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في مفطر، صح؟ فهو من هذه الحيثية عام، فما هو العام الذي عارضه؟ حتى ننظر أيهما دخل فيه التخصيص فنسلط عليه الذي لم يدخل عليه التخصيص. ما أظنك تريده؟ طيب بارك الله فيك. تفضلوا تفضلوا. المهم أنا فكرت في وضعت يعني النهي مقدم في الأمرين تماما، سواء في صيام يوم السبت إذا كان معه يوما أو في صيام يوم التشريق إذا كان معه يوما، ومن يفرق أو متناقض. بعض الاحتمال يعني يجري في أكون طران طران يسجل الدرس بعدين بدأ البس. قد تجري كلمة مفيدة يعني يمكن أن تفكر. أنا مدوي سؤال يمكن سألته في أول مقدم يعني، وهو بالنسبة لدخول الجيش والشرطة. دخول إيش؟ الجيش والشرطة. فهو تباحث يعني مع بعض الناس فأورد علي المسألة التي يقولها الجميع، وهو ان الفتية تكون المفروض تكون مطابقة للواقع، يعني نجد حلا عمليا. فأقول مثلا لو فرضنا ان نهينا عن دخول الجيش والشرطة عامة، فخرج المصلحون وخرج الذين يبغون الجهاد ونحو ذلك، وهجمت علينا اسرائيل او اي دولة اخرى، يعني ترى كيف يكون الحل؟ يعني هذا يتردد كثيرا، فانا احببت ان انا يعني اخذ الجواب يكون فيه علاج للواقع. ما في إشكال لنادي الواقع المحض أن يعالج بمعصية الله أم بطاعته. لا اختلاف بين الاثنين أنه يجب معالجة الواقع. لكن الخلاف هل يجوز معالجة الواقع بمخالفة الشرع؟ وبعبارة أخرى هل في الشرع ما يعرف عند الأوروبيين عملا وربما ايضا كلاما الغايه تبرر الوسيله؟ هل في الشرع مثل هذا؟ طبعا لا. بل التي من الواقع ان الفتاه بل والفتى بسبب الاختلاط بين الجنسين في تلقي دروس الطبابه. فما هو حل المشكله؟ يأتي الشبهة على نحو ما ذكرته. إذا زيد من الناس المتحمس لدينه منع زوجته، وعمر من الناس منع أخته، والثالث منع بنته إلى آخره، من الذي سيتقدم للقيام بحل هذه المشكلة؟ أو بعبارة أخرى فقهية، بالقيام بهذا الفرض الكفائي؟ نقول لا، لا خوف عليكم، لا تتصوروا أن كل المسلمين والملتزمين سيكونون على هذا الرأي. فستجد هناك أشخاص كثيرين يقولون هذا تزمت وهذا تشدد، وإذا نحن ما قدمنا نسائنا وأخواتنا وبناتنا حيتولى الأمر الفاسقات من النساء. أنا أقول فليكن الأمر كذلك، لأن الشرع الذي يحرم الاختلاط بين النساء والرجال لا يحرم اختلاط النساء الملتزمات بالمسلمات اللاتي يعصين الله في بعض المسائل، ومن هذه قضية. بمعنى إذا صار عندنا متخرجات في الطب من اللاتي أفتينا بجواز الاختلاط لتحقيق الفرض الكفاية، هذا خرج عندنا عشرات والمئات الطبيبات، هؤلاء الطبيبات هم سيقومون بتعليم بناتنا ونسائنا لنحن نغار عليهن ولا نسمع لهن بأن يتعلمنا الطب في هذا المجتمع المختلط. نفس الكلام نحوله إلى نفس السؤال السابق، إذا نحن المتدينين لأحكام الشريعة بدقة امتنعنا من الدخول في هذه المجتمعات بحجة من الشرع واضحة، لكن ليس كل المسلمين سيتبنون هذه الفكرة، بل ستجد أكثر المفتيين يقول لك معليش والضرورات والمحظورات إلى آخره، فسيتقدم، وهذا هو الواقع، الأكثر من المسلمين لتحقيق هذا الفرض الكفائي، وحينئذ تزول المشكلة التي صورت كما لو أن المجتمع الإسلامي كله تبنى هذا الرأي وأصبح الجيش كله غير مسلم. هذا كله خيال في خيال. ولذلك نحن نقول في خاتمة الجواب: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا نحن تمسكنا بعقيدتنا هذه فليس معنى ذلك أن الآخرين أيضا سيفعلون ذلك، لكن نحن ننصح أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. وما أظن أحد يخالف كقواعد فقهية معروفة يخالف فيها أبدا، لولا غض النظر عن هذه المفاسد وتوهم أنه لا قوة للمجتمع الإسلامي إلا بالتعلم بهذه الطرق المخالفة للشريعة. هذا يورد. لكن يعني أنا أنقل عن الآخرين، يعني أنا عارف. نعم. وناقل كافر ليس بكافر. هناك الخطأ ليس بمخطئ. نعم. هو يعني يقول مثلا انا لو صرحت للواقع يقول ان الجيش بوجود الاخوة الملتزمين فيه تحسن كثيرا جدا. يعني اصبحت الصلاة في الجيش ونحو ذلك منتشرة متفشية بدليل ان الملتزمين. وكذلك نظر الشرطة يعني عدد المصلين اصبحوا كثرة كثرة. خروج هؤلاء الناس من اللي هم الاعضاء الصالحين من الشرطة من الجيش نعم هيكونهم مسلمين لكن فسقة. فيرجى ان هؤلاء يظلون في مواقعهم يخدمون المسلمين اللي هم لا يصار الى الهدف بتاعهم الا بوجود امثالهم. فيقولون ان يعني المفسدة المتحققة ما هي؟ حلق اللحية مثلا في حلق الطوارئ احيانا يسلطون على المسلمين يقبضون عليه. يقولون ما فيش اكثر من هذا. ننظر للفائدة اللي هتعود على المجتمع المسلم. ما في اكثر من هذا؟ نعم. ما في منع من الصلاة في اوقاتها؟ الان يعني قد يحولون بينه وبين الصلاة مطلقا. يعني هو يقولون الواقع الان اوضح كثيرة يعني مش زي الاول يعني. لا افهم احنا هذا الواقع الذي يقترح الدخول فيه قبل ان يعتدل هذا الاعتدال الذي انت تلمح اليه. هذا الواقع كيف كان؟ فقط المسألة موقوفة على حلق اللحية؟ حلق اللحية المسألة اكثر من ذلك بلا شك. فكثير من الناس يشكون انهم تفوتهم الصلاة. لماذا؟ لان الوقت الذي حدد لهم مثلا على التمرن لا يسمح لهم بان يؤدي الصلاة في وقتها حتى صلاة الفجر احيانا الى اخره. بس انا على كل حال لا اخرج من كلامي السابق الا بشيء من التوضيح. هؤلاء الاخوة الذين يدخلون هذا المجتمع افترضهم 100 افترضهم 1000 هل نتصور العصمة لهؤلاء إذا ما دخلوا هذا المجتمع وفيه تعرضهم لكثير من المخالفات التي ألمحنا إلى بعضها آنفا؟ هل هذا العدد سواء كان 10 أو 100 لأنه فرضي يخرجون كلهم سالمين من هذا المجتمع؟ فإذا هذا الذي أنا أدندن حوله أنا أظن بولدي أن أدخله في هذا المجتمع ما دام أنه قائم على مخالفة الشريعة ولا أنظر إلى الخاتمة التي أنت تفترض الآن لأني أقول هذه الخاتمة فلتقم على أكتاف غير ابني. ابني أنا لا أريد أن أعرضه لمثل هذه المفسدة. كذلك بنتي لا أريد أن أعرضها لاجتماع المختلط في كليات الطبابة بحجة انه لازم يكون في عندنا طبيبات وصلات. فليكن بهذا غيري ممن يتساهل او يتسامح او يشتهد اجتهادا خطأ. اذا هذه الثمرة التي انت الان تشير اليها انه تغير الوضع. نحن ما ننكر تغير الوضع ونحن نقول مثلا حينما نعالج بعض القضايا ولنكن واقعيين جماعة التبليغ مثلا اليوم حينما نقول يا أخي أنتم ماشيين على طريق هذا خلاف طريق الرسول وخلاف ما تعلنون بين يدي محاضرتكم بعبارة صارت كأنها آية أنزلت بدل خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره بيقولوا عبارة من حاضرتكم إن فلاحنا ونجاحنا إيش على اتباع. وين هذا الاتباع؟ وينه؟ ما هو إلا دعوة. ايش يكون الرد؟ يا شيخ انت كأنك ما لك عايش معنا. كم وكم من الناس كانوا تاركين الصلاة صاروا يصلوا. كم وكم من شاربين خمر تركوا. كم وكم انا اعرف هذه الحقائق. لكن نحن جوابنا اكبر صوفي دجال على وجه الارض يدعي وربما وهدة الوجود تجد الناس البسطاء المتفين حوله متعبدين صالحين كانوا يسكرون كانوا لا يصلون صاروا ايش يصلون. هذا نحن نشاهده. لكن هل ننصح بانه اولادنا واسلاف اكبادنا هم روح يترددوا على هذه الجماعات لانه في ناس كانوا فساقا فصاروا صالحين. لا، هذا ينطبق عليه تماما قوله عليه السلام: ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية: ان الله لا ينصر هذا الدين باقوام لا خلق لهم. فالان جماعة التبليغ هي كليشتهم ارتلاه النجاح باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكنهم يخالفون السنة عقيدة وسلوكا وعبادة، لانهم لا يدرسون السنة. لكن في شيء من جماعة التبليغ هذا لا يمكن ان ينكره احد ابدا. هل هذه الفائدة تبرر لهم استمرارهم على انحراف عن السنة؟ طبعا الجواب سيكون لا، هذا على الاقل في ذهننا نحن. فهل الاخرين لا، ما دام في فائدة نحن ماضين على هذا السبيل؟ وهكذا الجواب بالنسبة لنا هذه القضايا تمام. ما دام في فائدة من دخول افراد من الملتزمين المسلمين في اي مجتمع من هذه المجتمعات فاذا خليه يدخلوا. هذا معناه فلنفادي نحن ببعض اشخاصنا منا في سبيل تحقيق هذه الغايه. لكن هذه الغايه يمكن تحقيقها بالسلوك على طريق الله ورسوله. لكن منهم قوم يستعجلون، يقولوا كيف هاي دون عندهم نظر وما عندهم اسلحه والى اخره، كيف نتعلم استعمال هذه الاسلحه اذا نحن ما دخلنا؟ الان انتم ترون قصة تعتبر حقيقة جوابا عمليا. الآن الأفغانيون صمدوا أمام الروس اللي هي من أقوى الدول القائمة اليوم. هل تظنون أن الأفغان كشعب كانوا متمرنين على الأسلحة؟ أبدا. لكن ربنا عز وجل إذا عباده أخلصوا له في اتباع شريعته، وهذا من معاني قوله تعالى: ولا ينصرنا الله من ينصره. فنحن ما نريد ان نتخذ وسائل منحرفه عن الشريعه باسم انتصار للشريعه. وكما قيل اوردها سعد: وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تولد الابل. هذا نهايه ما عندي من جواب، ونسال الله ان يهدي المسلمين جميعا باتباع السبيل الاقوم. هذا يا شيخ ما حدث الآن في الكويت. في إخوة الآن يرون العمل السياسي. في إخوة كذلك وأرسلوا لكم برسالة وباستفسار عندما إن شاء الله يفسر. فمن ضمن هذه الكتب آخر كتاب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الرسولي والعمل السياسي. فكان من ضمن الكلام بأنه يقول بعض أساليب الدعوة الحديثة وسائل يخدم ارتكاب مخالفات شرعية. فلو افترضنا هذا جدلا فإن هذا يكون من المعفو عنه. إن شاء الله تعالى. فنقول في مكان آخر فيقول يجب الانتباه أنه يجب أن تكون أيضا من خلال الصحيفة الدعوة والإذاعة والتلفزيون والجامعة والمنصب الحكومي والحزب السياسي والجمعية الدينية والمجتمع النقابي دخول النقابات والمدارس والمعارف، وكذلك يجب أن تشمل هذه الحرب السلمية ويعتبر كل الأساليب القديمة والمتبعة أساليب تقليدية ويدعو إلى دخول النقابات ودخول الأحزاب من خلال قراءة المسلمون والعمل السياسي. والله ما أسف، ما أسف في هذا، لأنه مش ماشي على قواعد شرعية. دفع المفسد قبل جلب المصلحة، ثم تجد في كلامه شيء من التعرض من اعتراف الواقع. يقول فرضا. شايف؟ وأنا بقول يجوز فرضا. يقول فرضية، نحن شايفين بعيوننا. نعم. مخالفات شرعية واقعة. ويقول عنها معفو عنها. بيقول إذا افترضنا وجودها فهي معفو عنها. من أين جاء؟ ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ ثم هل هذا هو السبيل والهدي أو الهدى الذي انطلق منه الرسول عليه السلام لإقامة المجتمع الإسلامي وتحقيق الدولة المسلمة؟ الجواب لا لا لا، وإنما منكم الجواب. ما أرسلوا يعني سؤال، أنا سئلت هذا السؤال وسجل أجوبة في هذا في المدينة وفي جدة، لأنه لما قام العهد الجديد في السودان اجت جماعة من السودان من اخوان انصار السنة يعني. والتقوا معهم سألوني قلت له انا لا ارى ابدا الدخول في السياسة لانه من اثارها ان ينقلب بدل ان يجرموا ينجذبون وهذا هو الذي يقع. اي غيره رجل مسلم يخالف بعض الناس من النصارى ويجاملهم يعني اذا دعوا الى الكنيسة يذهب اليهم في الافراح وهكذا ويجاملهم في كل اعياد في كل مناسبة. فبعض المسلمين يعني يرؤون فقالوا انت تكفر بهذا المعنى انت تكفر انك تخالطهم وتجاملهم فهو احتار يعني في هذا الامر. فسأل بعض الناس في ناس يعني قالوا لو انت مخالطتك لهم فيها شيء يعتبر من الرد لانه لا يصلي وشيء كيف بالكنيسة معهم وهذا يدل على انه مثلا ممكن يقيم شعائرهم معهم ويحتفل معهم في اعيادهم ولا يصلي ايضا لا يصلي بس هم نقطة مخالطتهم اصلا والاختلاط معهم في اعيادهم واذا دعوا في افراحهم في الكنائس يذهب اليهم يعني هذه طيب لو كان هذا ملتزما والله حرصنا على ارشاده هدايته لكن ما دام تعرف الصلاة شو الاهتمام به انه هو ابن الكنيسة ويعمر حفلاته واخره في بعض الامثال يمكن الاعجمية يمكن ان ينسيان يقول فلان كلب مع ذلك لم الكلب لما بيتمول بيرفع رجله حتى ما يصيبه ملاسي فهو شو هو هذا السؤال اخي وجه الى انسان ملتزم هو يخشى عليه الانحراف فننصحه بان لا يذهب تلك المذاهب ولا نقول انه ذهاب تلك المذاهب هو الكهر اي بمعنى الردة لكنه بلا شك معصية وفسق لكن هل يعني الغريق في الماء ما عاد يضر قطرات من المطر تصيبه عرفت كيف؟ هذا ما دام تارك الصلاة يعني هي ركن من الأركان الخمسة والتي جاءت فيها الأحاديث تؤكد بأن من ترك الصلاة فقد كفر على الخلاف المعروف بين العلماء أن هذا كفر اعتقادي أو كفر عملي الصلاة فقد كفر على الخلاف المعروف بين العلماء أن هذا كفر اعتقادي أو كفر عملي على بحث آخر لكن على كل حال فيه ترهيب شديد جدا للمسلم أن يترك ولو صلاة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله صلاة واحدة وقال عليه السلام وهو نص عام من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله فهذا إذا كان تارك صلاة بروح على الكنيسة هذا محله ما دام هو تارك صلاة لكن إن رأيتم أحدا من الملتزمين والمتمسكين بالشريعة ينحرف هذا الانحراف فينبغي أن يحذر منه لكن لا نبالي لا نقول أن هذا كفر وأن صلاة وعبادة ما عاد تنفعه كما أننا لا نقر على هذا الفهم لأنه انحراف. إنسان يصلي يعني ويذهب مع ما يخالطهم من هارو أنا سمعت سلام الأخ ما أدري سلمت أنت وما أدري عليك ولا نحن نصفنا لو لفيت ما سلمت سلمت ولا سلمت ما سلمت ما ليش هلا لما دخلت سلمت ولا ما سلمت فإذا أنا من واجبي أن ذكرت مش وعدك والحاضرين معك بقول عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم أي واحدة ثانية في الدرع إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم. قال عند الله عز وجل شغبنا يرفع درجات عاليات، بيعمل من حيث الكسب كالمنشار الطارئ الناجل يكسب الطارئ الناجل. فأنت هلا بيخطبك صاحب بيت مثلا منزل، بيخطبك يطلع بتقول السلام عليكم، بعد دقيقة بتقول السلام عليكم، ما في حرج. وكما جاء في الحديث دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه السلام عشر. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قالوا من هذا؟ قال الأول قال السلام عليكم هذه بعشر، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثون. هنا عبرة، كثير من أهل الطرق يذكرون الله ذكرا غير مشروع، يقول لك نسان بأود إما مع الجماعة أو وحده، الله الله الله الله الله. إذا قيل له إذا دخلت المجلس سلم وخرجت سلم لا يفيني، كل ما بدي فوت أطلع كل ما بدي فوت أطلع بيقول السلام عليكم السلام عليكم، بدائية بالتعبير السوري بايخة يعني مرفوضة مش مقبولة. طيب وهذيك مش بايخة، الله الله، يمكن يعود ساعة. ويمكن عندكم دراويش اللي عندكم في مصر بيعرف يعني مش هذي في السقف في الحب هكذا، يلا طق طق الناس نايمين بيسمعوا الطقطقة، شو عم يسوي شيخ درويش؟ عم يقول الله. يا كيف توصل؟ قول السلام عليكم لا تنسى. شكرا في سؤال إنسان. طبعا الرشوة معروفة انها حرام لديه إنسان في له غرض على الصيد لانه ذهب وفي الجمرك معها ورثة باسم الذهب، هذا الورثة هاي واحد منه ما معروف حقه، اجاد من الجمرك حكى له انا بسكت لك الحق الا اذا رشيتني وإلا ما فيك حق. فهذه الناحية تجوز أن يرشي رجل هذا أولا أم لا؟ يجوز أن يعطيه مالا حتى يصل إلى حقه المهضوم، ويكون بالنسبة لذلك الموظف رشوة محرمة، لأن المفروض عليه بحكم وظيفته أن يعيد الأموال إلى صاحبها، لكنها لا تكون رشوة إلى بالنسبة لصاحبها، لأن الحقيقة أن الرشوة في اللغة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهنا هذا المعنى لا ينطبق بالنسبة لصاحب الذهب هذا، ولذلك يجوز له ذلك ولا إشكال إطلاقا. في إنسان في الخدمة الطبية في الجيش يشتغل صيدلي، فهي وظيفته محاربين عليه في أدوية ممنوع يصرفها إلا غير لبعض الناس، يعني الضباط أو لناس مستواهم في المجتمع إلى قيمة. أما لبعض الناس من أفراد الجيش والناس المدنيين الثانيين ذو حالات ممنوع يصرفها، بعض الأوقات بزيد معها زيادة حد في العدد، هاي إذا الزيادة أو النقصان طبعا بحسبوا عليها، فبضطر بكلها يوزعها للناس يا بكلها مع عديد، هل تجوز هاي الناحية؟ كيف أشكل عليه كونك في الأخير بحاسبوا عليها؟ نعم، هل هو يعني بمقلس مشان يحاسبوه مش مشان يحاسبوا على المدد أو عديد، يعني هاي كمية لا يتنفر على هي دي كيف يحاسبوا؟ إذا جاء الكمية مثلا جيته رسوته يصرف هذه الرسوته للضابط، فهو نقص العدد على الضابط وزاد عنده العدد، فهدو حسبوا عليه ليش يجيب العدد هاي. كمان مثل رسوته كمان إذا أخذ كمية أو نقص من عند الكمية كان بالعدد بالنسيان أو كان أخذها أطرافها للناس تاني، فهو حسبوا عليها. هو في قبيلتين أصبح. القبيل الأولى أنه هو بيجي الأمر بصرف راشيتا إلى ضابط مثلا كما تقول. وهو بصرف على النقص. ما هي؟ أسأل سؤال. كما أفهم منك بصرف ناقصة. يعني مثلا لو فرضنا وصفوله 20 حبة. أو قارورتين. فبدل 20 قدم 10 وبدل قارورتين قارور واحدة. هذا لماذا يفعل هكذا هو؟ لماذا لا ينفذ الأمر؟ وليس به معصي بطبيعة الحال. ذكرت هو بيستهل انه يكون يعني يصرف حفر ولكن مع الناس والزهمة او كذا يكون غاوط العدد بينقص مع العظام او لا. هذا معناه ان الرجل لا يلتزم القيام بوظيفته ولذلك هو يعطي اناسا لم يكلف باعطائهم فتنقص الماده فمشان ما يحاسب على النقص ينقص عن الذين اعطوا النسبه الكامله فهو ينقص منها. هذا بلا شك فاعلون. تبقى قضيه ثانيه انه يعطي ناسا ليس مكلفا بان يعطيهم من المدنيين مثلا وهو مكلف بان يعطي العسكريين. فهذا بلا شك يعرضه لمشاكل المخالفات مع إخلاله بالوظيفة. تفضل. هو الحقيقة يعني المستشفى يعطيه مثلا كمية معينة محددة. هذه الكمية قد تزيد. فهذا يعني الزيادة هذه من عند المستشفى وليس من هو. يعني هو قد لا يزيد اللي هو يعني أنا ما عليك من عنده. لكن أنت لاحظ يقول يجي راشيطة لذهابة 20 حبة لا في 10 10 الثاني ولا هي لا الثاني يعني أنا بيجي من المسيرة تجي زيادات خطأ يعني هو حكام الأخ اللي صار معه هنا بس هلا قال هذا أنا لا أتكلم عن أثنين قصد أني عارف هذا يعني مع بعض الأخوة اللي قابلة في التوبلين بيشتغلوا هكذا يطلع معهم يعني أحيانا نقص العيد عليه هو من عندهم وليس من عندهم ويحاسبونه على أنه هذا الموضوع. الموضوع كان هو في أول سؤال هل يجوز أن يعطي المدنيين أم لا؟ صح هذا ولا لا؟ ولا في هنا تراجع عنه. كمان أنا فهمت منه أنه بيجي راشيطة 20 حد لبعضه فبيعطي 10. هذا قلته ولا لا؟ أي أنت إيش قلت؟ هذول نحن المعارض النقطتين هذول. أما كون أحيانا بيجي زيادة أحيانا بيجي نقص هذا موضوع ثاني. أنا كيف بالنسبة للراشيطة المفروض فيها 20 حبة ما بيجوز هو يعطي 10 يوفر 10. وأنا أظن أن هذا من أسباب أنه يتمكن أن يعطي المدنيين لأنه راح يزيد عنده في نهاية المطاف ضمير يعطيه مرجل يزيد عنده لازم يشرب. اذا يعطي المدنيين فبما يمكلف باعطائهم. انا ارى وبخاصه هؤلاء الذين نعود الى بعض السابق يستجيزون الدخول في مجتمعات ومراكز يعلمون انهم يخالفون الشريعه فيها. طبعا هذا في حدود الاختيار ما الاجبار ليس لنا فيه كلام. فهؤلاء يجب عليهم ان يلتزموا باتم الالتزام تنفيذ الاوامر سواء كانت عسكريه او غير عسكريه ما دامت لا تخالف الشريعه. فاذا قيل له اصرف هذه الادويه الى الضباط فمعنى ذلك لا يصرف الى الجنود. وإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى العسكريين جميعا فلا يصرف إلى المدنيين لأنه ليس في هذا معصية يعني يضطر أن يخالف النظام فيها. هذا جوابي. نعم يعني التوضيح على السؤال هذا طيب. يعني مثلا في الجيش يقول اعطي هذا الدواء للضباط نعم وجاءه جندي يعني مسلم يتلوى من الألم يحتاج إلى هذا النوع مثلا والضابط عنده القدرة ان يشتري عن حذارك الجنب ياخد حوالي 3 جنيه 4 جنيه يعني. ففي هذه الحالة ان اعطاه يعتبر خرق ال... بدك تفترض هذا الموظف اضع حنيف الزماني بقدر الضرورات حق تقويرها والضرورات تبيح معضلات. لكن ما اظن هؤلاء بان يفادي من الفقر حتى يجني بالقسطاس المستقيم. وانا بقول لما تكون في المال ضرورة فيجوز والا فلا. لكن هل تعتقد ان هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين لاحكام الدين في عندهم فقه انه يقول الضرورات والمعذورات مقابلها الضرورة تقدر بقدرها؟ ما اعتقد هذا. نعم من اراضيك خلنا نعم سؤال مقيم من هذا أيضا وهو بالنسبة لمؤسسة المدنية يعني يأخذ المواطنين بطاقات تكاد أنهم يبنونها ويشترونها إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى أثمان إلى ذلك يعني الله يلام هذا الأعمال لا يقول صاحب البطاقة له أن يشتري بالفشاء كل شيء يشتري بالفشاء لأنه لا يعطيه لأن هم لو علموا ذلك يعني يشتري إدراك به ويشتري بالفشاء أنا بقول إن مو لا ولا لا لا لا هو الاستراحة لكن لا الدقة في المسألة على حسب ما يعني عرضها وهي انه اشترى مثلا منذ شهر اخذ ما يحتاجه ثم راح اشترى مرة ثانية وهي غير حاجة وانما باعها او اعطاها لصاحبه برأس المال او بربح يسير لهذا نحو ما سبق تماما ما دام لا يسمع فما ينبغي ان يقع له المسلم أما إن كان في سماع في تسامح من القائمين على القضية فهو إياه. فرق أن أخذ البطاقة أعطاها البطاقة هاي لشخص أفاد عليها وأخذ بده إياها. يعني تجويزها لا ما هي لأنه ارتباط يعني خلاف الأمانة. خلاف الأمانة. لكن هم القائمين على نفس هذا ما هم عندهم نفس الأمانة. لكن هو الاشكال هنا ان يعطي البطاقه لجاري فيذهب هو هم لا يعطونها الصوره هنا اصبحت بتفرق يعني انا اخذته باسمي فانا حر فيه اعطيه لجاري او اخذه لكن جاء في كلام اخينا عادل شيء يجعل القضيه كما لو كان اخذ البطاقه التي ليست له ويقول ان هذه البطاقه تعطى له على اساس ياخذ ما يحتاجه واهله لكن القائمين على المشروع لو علموا بان رجل يتاجر بهذه البطاقه لحرموه وسحبوا منه البطاقه فمن هذه الحيثيه كنا ما قلنا اما حقي الذي اخذه واعطيه لغيري فهذا لا احد يناقش فيه ابدا لكن لما تصبح تجاره بحيرة البطاقة. فهنا لازم تخرج القضية يعني. يعني كنت رأيت الثاني ما نفس القضية إذا طال يمكن أشكل. المواد محددة اللي بياخذها مو أي مادة بياخذ. بقول على البطاقة. فإذا أخذها هو أو غيره. المادة المحددة شو حكمها؟ يعني في فرق بين الأمرين. بين أنا آخذ أخذا عاديا. الذي يسمع به هي عادة قانونيا إما يبدو لي أن أعطيه بجانب لأن أحق به مني وهو ما عنده هذه البطاقة من سبب أوقف لكن أنا أكرر تردد هذه البطاقة لأعطي زوجا وبكر وعرق وهذا ليس من طبيعة هذه البطاقة ألا ترى فرقا بين الأمرين؟ نعم هناك فرق ولكن إن كان هذا المسؤول لا يعلم يعني أنا أخذه فأوزعه أو تجربه سرا بدون أن أتعرض لمشاكل أو نحو ذلك ومسألة إن هو يحضر هذا على هذا وهذا على هذا قانون قد لا يبدو إسلامية فأنا غير ملتزم به يعني هم مثلا عندنا في تأمين السيارات وضع قانون ظالم ويقول أن تلتزم به لأن ده جنب هذا القانون فأنا أصلا أعارض في أصل القانون فأنا إنجاز لي من باب التعاون على البر والتقوى مع إخواني أن آخذ بهذه البطاقة وأوزعها بغير أن يلحقني ضرر أو يلحق زوجا من الناس ضرر فالصورة هنا بتحتاج ل يعني فتوى بالجواز أو ده لا يعني انت جئتنا من الباب الذي نحن نفتي به فيما يتعلق بالموت ومن كذلك الله ومن كذلك مشاكل ضمان الناحية التي اشرت اليها وهو ان لا يكتشف هذا الامر ينص صاحبه وربما دينه ينبغي التنبه له ولكن ما أظن أنه يتنبه لذلك فصار نوع من التقنين بالجير مقصود إذا كنت أيضاً إذا هم بقروا هذا الشيء ما ليش هم بقروا ما ينكروا لكن جاء في السؤال ولكل سؤال يراد أنه لو اكتشفوا صعب طيب مثلا الآن مجموعة إذا تنطلق لأرض فلسطين بجزيلة تأخذ السبايا مثل الأبوال الثانية مثل هون مثل هون طيب شو القيد هنا؟ القيد هنا من وظيفة القائد الجيش مش الأفراد ولا صارت قضية لها صارت فيها زنا وصارت فيها يعني شكل هذا بالنسبة للأفغان مثلا دي لهم راية أيا كانت هذه الراية فهم خرجوا على الحدود الروسية وأغاروا عليها نعم. وأخذوا السبايا من الأراضي الروسية نعم. هل يجوز لهم السبايا هنا لمنظمة تحت راية الشرط السابق قائد الجيش هو الذي يتولى أمر توزيع السبايا لا أقصد الجواز أخذ السبايا مش التوزيع يعني مثلا السيارات أو نحو ذلك يعني كأنك تقول أن يجوز أسرهم والقائد يوزعهم هذا الذي أنا قلت يعني لا يشترط أن يكون خليفة جاء خليفة حتى تأخذ السبايا لا ما دام في راية إسلامية وهذا الشرط أساسي من الأساس من القيام بواجب الجهاد العام الذي هو مفروض في هذا الزمان لكن ما دام أقيمت راية إسلامية وخاصة موزونة في عقل دارهم وأيضا هم يؤسرون. نعم. أيضا. نعم. وكما يؤسرون يستأثرون أيضا. من حرب 63 اللي صارت لما دخلت سنرايد الكنتريات دخلت من شك هذه إطلاقا. لا يجوز هذا. نعم. وما يفعله الآن المنظمات تكون على خط 60 لتعمل هل تقييد القاء العملية هذه يجب أن يعين الخليفة أمير الجهاد؟ أمير الجهاد إذا لم يكن ثمة خليفة. نعم. أمير الجهاد هو بيوكل مثلا ربما هو يشكل شرارة. نعم. وعلى كل شرية أمير. نعم. هو بشقاقه إذا المصعر في ذلك أن يوكله لتوزيع الغنائم مثلا لذلك السبايا. وهذا أن هذا الأمر قد يترتب من المفاسد هذا يربط الأمر بنفسه هو. يعني مثلا شكرا هنا في حرب يعني 73 عندنا دخلنا على اليهود في داربهم. طبعا النظام ليس هو تحت رأي الثانية ولكن دخل جماعة من الذين حاربوا بنية الاستشهاد في سبيل الله وكل على نواته. فهذا الله أكرمه ودخل هناك مثلا في سبيل العدو فهل يجوز له أن يأخذ سبايا؟ نعم هذا نفس السؤال السابق. وإلا ما يترتب على ذلك مفسدة؟ ليس له ما بنعرفه من الشيوخ والرسول عليه السلام أن أي غنيمة ينمى الأرض للمسلمين فيعود بها إلى قائد الجيش ولا صاحب قبول الفوضى. نعم. طب سؤال آخر. نعم. بالنسبة للأمة يجوز لي أن أبيعها؟ الأمة الشرعية تعني بالطبع. نعم من ملك اليمين. ملك اليمين الشرعي يعني. طبعا يجوز وهذا كان أمرا معروضا في عهد الرسول عليه السلام وهذا من أسباب سؤالهم هل يجوز لأحدهم أن يعزله لأنه في ساعة من النهار يحظى بأمر فيتأوى وقد يضطر بعد أيام أن يبيعها فإذا قد يبيعها ويحامل منه فما يريد أن يبيعها وولده منها في وقتها إذا يقضي شهوته وينزل ماءه خارجا عنها. تعرفوا لا عليكم إلا تفعلوا كانوا يرون لأنهم كانوا يبيعون ويبيعون إماءهم ويكلمون منهم. لكن مثلا هو مثلا وطئها وقد تكون حاملا أو غير حامل هل تستبرأ كالحرة؟ يعني نودها السوق ما بد من استبرائها لكن بحيضة حيضة واحدة بخلاف الحرة الحرة. نعم الله أمين وقلنا بقدور بعض الأزواج بسبب من أسباب قد يضطر أن يدخل إلى داره خادما سواء كان هذا الخادم ذكرا أو أنثى فتقع هناك مفسدة. إن كان الخادم ذكرا فالمفسدة تتعلق بالزوجة وإن كان الخادم أنثى فالمفسدة تتعلق بالزوج. شو المخلص من هذه المشكلة التي نشكوها اليوم خاصة البلاد التي أهلكها الترف والسرف هو الجهاد في سبيل الله لأن من آثاره أن يكون عند المسلمين خدم من الرجال والنساء والرجال بشغله عنده في المخزن في الحانوت في الآخر يستفيد منه أما المرأة فهو في الوقت الذي يتمتع بها ويزيد نفسه بها إحصانها في الوقت نفسه بتكون عنده في بيته تخدم هذه الأمة الزوجة الحرة ففي مصلحة دون أي مفسدة. من أين يأتي هذا؟ من جهة في سبيل الله. اللهم آمين. بالنسبة لله لكن بالنسبه لل يعني السبايا والعبيد ونحو ذلك، بعض الناس يقول ان الاسلام يحرر العبيد، فكيف تجد انه يبكي العبد في ربقه سيده؟ سامح الله هؤلاء الناس الذين يقرون بدعايات الكفار وبهجماتهم على الاسلام. ليس غريبا ان لا يفرق الكافر بين استرقاق الاسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين. ليس غريبا ان لا يفرق الكافر او الكفار بين استرقاق المسلمين للكفار واسترقاق الكفار للمسلمين. لكن غريب والغريب جدا ان ينجرف ما هذا الشيء الذي لا يستغرب صدوره من الكفار ان يصدر مثله من المسلمين انفسهم. فلا يفرقون بين استرقاق الاسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين، ولذلك ينجرمون وينجرفون معهم فيما دون اليه من الغاء الاسترقاق، ويقولون ان الاسلام انما اباح الاسترقاق من باب المقابله بالمثل. فالكفار يومئذ كانوا يسترقون المسلمين، فاذا معقول جدا ان يسترق المسلمون الكفار من باب المكافاه بالمثل. ونحن نقول لا سواء، هناك الفرق الشاسع بين الامرين. الكافر اذا استرق المسلم واستعبده وعلى الاقل اضطره الى ان يعيش في بلاد الكفر، فما مصير هذا الاسير وهذا الرقيب؟ ان ينحرف مع الزمن فيصبح كافرا، وهذا نراه ملموسا ليس بطريق الاسترقاق المباشر العسكري، بل بطريق ما يسمونه اليوم بغير اسمه، ان فلان هاجر الى امريكا. متى كانت الهجرة من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر؟ مهاجرين في امريكا. هؤلاء المهاجرون في امريكا لهم اولاد الان تنصروا مع الزمن، فتجد مثلا جورج ابن احمد ابن محمد، ليه؟ ابوه كان مسلما بالولاده، لكنه صار كافرا متاثرا بالبيئه. هذا اثر استرقاق الكافر المسلم، فما هو اثر استرقاق المسلم الكافر؟ اما من حيث النص الشرعي فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة رائعة جدا إلى أثر استرقاق المسلمين للكفار، حيث قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. وهم الأسرى ينقلون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فيتعرفون على الإسلام وأحكامه وآدابه وأخلاقه عن كثب وعن قرب، فيدخلون في دين الله أفواجا دون أي ضغط دون أي كره. أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الذي أصبح أمرا واقعا فيما بعد، ومن كبار العلماء أبو حنيفة مثلا، أبوه كان سبيا من سبايا. حينما يأتي بعض الكفار الإسلاميين فيقول: ما دامكم أعلنوا إلغاء الرب فنحن يجب أن نتجاوب معهم، هذا ليس من مصلحتنا نحن المسلمون، لأن إلغاء الرب معناه سد طريق نقل الكفار إلى بلاد الإسلام ودخولهم بهذا الطريق كما وقع في السابق في التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. نحول بيننا وبين ذلك، وهذا ما ينبغي أن يقع، لا سيما وقد ركب الإسلام أحكاما ربطها بالعتق، أن يعتق مثلا الإسلام. أي نعم. فإذا من الخطأ الفاحش أن نتنازل عن عقيدتنا فيما شرع الله لنا من استرقاق الكفار، لأن الكفار ألغوا إيش الاسترقاق. ولكن هل هذا صحيح؟ نعم، لقد ألغوا الاسترقاق كأفراد، أما كأمم فيسترقونها جميعا ولا يزالون ويرتكبون أفضع الفظائع في سبيل هذا الاسترقاق الجماعي. فإذا نحن شأننا مع هؤلاء شأن معامة، حينما ترى الصياد يتربص بها الدوائر فمن حماقتها أن تدخل رأسها في الرمل، تتوهم أن ما دام هي لا ترى الصياد فالصياد لا يراها، وهي الصياد أمامنا يعرف أيضا. الخلاصة هذا خطأ فاحش في العصر الحاضر تورط فيه بعض الدعاة الإسلاميين فوافقوا على إلغاء الاسترقاق لأن الكفار. سبحان الله، لو كان العكس وهو أن يكون المسلمون قدوة للكفار وأن لا يكون المسلمون ذنبا للكفار. نعم. يقول يتكلم عن أصحاب قتادة، فينقل عن البرديجي يقول كأن حديث قتادة التي يرويها الشيوخ لحماد بن سلمة وحماد وعذاب والحمداني فينبش الحديث، فإن كان الحديث يذكر من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك من وجه آخر يجوز صح، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان مكرها. هذا رأي لهذا القائل برديجي، وهو يقال فيه كما قال هو لمن يروي عن قتادة منكرا. لأن معنى هذا أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين لا نجدها إلا من طريق قتادة عن أنس. والسر في هذا أن قتادة صحيح أنه مدلس. نعم، يعني غير شيوخ مشهورين يعني. حماد من رجال مسلم كما تعلم. ومن ذكرنا حماد؟ لكل من دون ابني. إذا تركنا حمادا جانبا على اعتبار البخاري ما احتج به، الآخرون قد احتجوا به الشيخان، بهم الشيخان. فالمهم أنه إذا أخذنا بهذا القول معنى ذلك أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من غير طريق حماد. ليس من الضروري أبدا، على الأقل على الأقل انظر ما ينتج. من الذي تتصور بإمكانه أن يعرف أو أن يشهد أن الطريق الفلاني في الصحيحين أو في حديث ما عن قتادة عن أنس لا طريق أخرى كما يريد صاحبنا هذا؟ من الذي يستطيع أن يدخل هذا المدخل الضيق؟ عامة الناس ولا خاصة الناس؟ ولا أحسنت صدقتني، خاصة الخاصة فعلا. يوجد أمر كذلك، فماذا يكون موقف من هم الخاصة؟ مش خاصة الخاصة، من هم من الخاصة؟ وما موقف من هم دون الخاصة الذين يقرؤون في صحيح البخاري ومسلم ويجدون الرواية من طريقة هذا، يحكمون بأن هذا منكر يتوقفون؟ لا، إذا عطلنا الاستدلال من الصحيحين. الحق إذا تبين لنا في رواية قتادة عن أنس علة قادحة تركنا الاحتجاج بحديثه عليه السلام ولو كان في الصحيحين. يعني هناك فرق بين أن نجعل الأصل عدم احتجاج برواية قتادة عن أنس ولو كانت في الصحيحين، وبين أن نعكس فنقول الأصل احتجاج بها إلا إذا تبين بواسطة أهل العلم لهذه الرواية علة قادمة. هل يعني يقبل أحيانا ويترك أحيانا ولا يعني في ضابط إلا القاعدة الأصل أن الراوي عن قتادة إذا كان ثقة كحماد فضلا عن من فوقه فالأصل أن تقبل روايته، إلا كما قلت آنفا إذا بدأ هناك علة وهي التي تمنعنا من الأهل وليس مجرد أنه مدلس، وأن عدنا كما قلنا إلى هجر وهجر روايات قتادة عن أنس في الصحيحين. والجواب عام مثل الصحيحين ما في الصحيحين وما هو خارج الصحيحين. الأصل أن نأخذ برواية قتادة عن أنس لأنه لم يكن مبشرا من التدليس كما هو شأن مثلا أبي الزبير عن جابر ونحو ذلك إلا إذا بدت علة. نعم. بالنسبة لأبي بكر البرديجي المنكر في اصطلاحه هو الفرد كما يقول الحافظ ابن حجر، المنكر في اصطلاح البرديجي هو الفرد الذي لا متابع له. ممكن هذه الصراع تختلف، لكن سياق العبارة ما لا يستفاد منها؟ هل يستفاد من هذا القيد المنكر بهذا القيد؟ ما أظن ذلك البرديجي تفضل يلا لا تصور المقاومة لو استطعتها. كيف أنت لست بالمستطيع لها، وإنما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث آخر وليس وراء ذلك حبة خلد من إيمان. كان المسلم مسؤول قبل كل شيء عن نفسه وعن من يدود به، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثانيا أنه إذا كان الأمر في يده فلا أحد يستطيع أن يتغلب عليه إلا بضعف من إيمانه، أما إذا كان الأمر ليس في يده فجاءك الحديث السابق في مراتب إنكار المنكر ست مراتب، فإن استطعت أن تغير بيدك فبها، وإلا نزلت مرتبة ثانية غيرت بلسانك، وإلا فأقل تنكر بقلبك. لكن هذا إذا كنت أنت مرغما على الحضور، لكن مكان فيه منكر كما قلنا هناك لا تستطيع تغييره، فما الذي يحملك على أن تحضره؟ فلا تحضر. أما الناس يقولوا كذا وكذا، والله إذا بالذات تنظر إلى كلام الناس كل من الناس واستريح. هذا له جوابه لما تخص الوالدين من قل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تغدر تنهر بوجهي وتصيح أمامي لكن أمام الوالدين أبدا. وبدك تتأسى بطريقة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فما عليك من بأس بعد ذلك إذا أنت لم تتجاوب معه فعلا بعد أن ترفقت به نصحا قولا. انتهت المشكلة، يعني ما حدا بيقدر يجبرك على المخالفة، وإنما لا تهتم بالناس ولا تهتم حتى بالوالدين فيما يخالفان الشرع فيه، لكن اهتم بهما بأسلوب إرشادهما وهدايتهما. ليس من الله، ولا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة أن الشر ليس من الله، وإنما في السنة والشر ليس إليك، لأن الشر له تعلقات، تعلق بالخالق وتعلق بالمخلوق. فما يتعلق بالمخلوق مما هو شر محض فهو شر لا شك ولا إشكال فيه، أما ما يتعلق بالخالق الرحمن تبارك وتعالى فهو لا ينسب إليه الشر، لأنه ما هو شر منا ليس شرا منه، لأن هذا الشر لا ينسب إليه لأنه ما فرضه على إنسان مطلقا، وإنما قال ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم وضع كل شيء في محله هو الحكمة. وربنا عز وجل حينما يقدر على إنسان شرا وعلى آخر خيرا، هذا التقدير مقرون بحكم الواقع بالعدل والحكمة، لأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال. فالشر إذن لا تنسبه إلى الله لأنه لا ينسب إليه كما قال في الحديث، والشر ليس إليك، لكن ما يصدر من الإنسان فهو شر حقيقة. أحيانا ما يكون شرا، أحيانا إذا صدر الشر من الإنسان مع ذلك لا يكون شرا، لأنه قد يكون إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مجتهدا، وبالرغم من أنه في الحالة الثانية وقع في الشر لكن وقع في الأجر، حيث له أجر حينما يجتهد المجتهد فيخطئ فله أجر. حتى الشر المتعلق نسبته بالإنسان لا يكون دائما شرا محضا. وضح لك هذا؟ نعم. الحقيقة أكثر من 3 مرات ما عندي الآن. الآن في شيء عندك ولا أنت؟ بما أن الإنسان عمل العمل صح. الواحد أخطأ خطأ يتعلق بالشرع، هذا صار بالنسبة لي هو شر، شر أنه هو ذلك له السنة. فهل هذا الشر اللي هو قادر لك مخلوق؟ هذا الشر طبعا مخلوق لله، كل شيء نعم مخلوق لله. نعم. ولكنه هو كان يملك الاختيار. اي نعم. لأن لا يعطي. هذا هو من تقابل الاختيار. اي نعم. اختيار مقابل الاختيار. لا شك. انا اقدر ان رجل تزوج فرزق ولدا واخر زنى فرزق ولدا نعمل ايه اهلي لكن شو الفراء الطاعة والمعصية هذا هو هذا مقدر وهذا مقدر هذا مراد لله وهذا مراد لله لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر وأطلق لهم حرية التصرف وهذا